لله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما هو تعريف الكلام؟ نصه عند النحويين سنت لفظ مفيد مركب، لفظ مفيد مركب جمع الرف بن مالك ونف كلامنا لفظ مفيد كالسقيم. قولك استقم من تمام الحد، أم هو مثال بعد تمام الحد؟ أحسنت، تتميم للحد على خلاف عند شراح الألفية. أحسنت بارك الله فيك. هذا كله سهل، حين منه نأخذ غيره. قال رحمه الله: ولا يترتب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، ولا يقال هنا قائم فيه ضمير مستتر تقديره، فإذا الكلام ليس من اسمين وإنما هو من ثلاثة أسماء. هذا ليس بإعراب، جوابه ما هو معلوم عند النحاة أن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم الاسم المفرد، فلا اعتراض على ابن مالك رحمه الله في قوله ولا يترتب إلا من اسمين، ثم يمثل بزيد قائم، وقائم اسم فاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو، فإذا هذا من ثلاثة أسماء وليس من اسمين كما زعم. فجوابه ما سمعت أن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم الاسم المفرد، والدليل على أنه في حكم الاسم المفرد أنه لا يبرز في تثنية ولا في جمع، بخلاف الفعل مع مرفوعه المستتر فإنه يبرز في التثنية، تقول قم قوما، وفي الجمع قوموا، فإذا الفعل مع مرفوعه ليس في الكلمة الواحدة، بخلاف الوصف مع مرفوعه المستتر فهو في الكلمة الواحدة. وأما قولهم قائمان قائمون فهذه الألف والواو علامة الإعراب وليست ضميرا. قال: ولا يترتب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم مبتدا وخبر، أو من فعل واسم كقام زيد. وهذا الحصر فيه إشكال، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين أو من فعل واسم، مع أنه سمى صور غير هذه الصور التي ذكرها، وقد أوصلها ابن هشام في قصر الندى إلى ست صور، أي صور تراتيب الكلام أوصلها إلى ست. وهنا ابن عقيل يقول ولا يترقب إلا من اسمين أو من فعل واسم، وهذه الصيغة من صيغ الحصر كما هو معلوم من لغة العرب، أن هذه الصيغة من صيغة الحصر، مع أنه قد يترقب من غير هاتين الصورتين، فقد يترقب من فعل واسمين كان زيدا قائما، قد يترقب من فعل وثلاثة أسماء علمت زيدا قائما، وقد يترتب من فعل وأربع أسماء أعلمت زيدا عمرا قائما، وقد يترتب من جملتين، جملة الشرط وجملة الجواب. بل هناك صورة سابعة لم يتعرض لها ابن هشام في قطره، أنه قد يترتب من اسم وجملة، من اسم وجملة، زيد أبوه قائم. فإذا هذا الحصر من مراد به؟ أجاب بعضهم بأن المراد به حصر إضافي، أي بالنسبة للصور الممنوعة كتركيبه من فعلين لا يتأتى، أو من فعل وحرف كذلك لا يتأتى، فإذا هذا الحصر إضافي وليس بحصر مطلق، وإنما هو حصر إضافي أي بالنسبة للصور الممنوعة، فلا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. وأما من فعلين فلا يتأتى كلام عن العرب من فعلين ولا من فعل حرف. فإذا قوله ولا يترقب إلا من اسمين أو من فعل اسم، هذا بالنسبة للصور الممنوعة، فلا يتأتى من فعلين ولا يتأتى من فعل وحرف، واضح. فهذا الحصر إيش عندهم يسمى؟ إضافي، حصر إضافي أي بالنسبة للصور الممنوعة، وليس بحصر مطلق أي أنه لا يتأتى إلا من اسمين فقط أو من فعل واسم وغير ذلك لا يوجد في كلام العرب، هذا هو صحيح. فقد سمعت أنه يتأتى من فعل اسمين ومن فعل ثلاثة أسماء ومن فعل أربعة أسماء ومن جملتين ومن اسم وجملة. فإذا لم يقصد ابن عقيل رحمه الله الحصر المطلق، وإنما أراد الحصر الإضافي أي بالنسبة للصور الممنوعة، فلا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم، فلا يتأتى من فعلين ولا من فعل وحرف. فعلى هذا الاعتراض عليه في هذا الحصر. وبعضهم أجاب بغير هذا الجواب كما هو في الصدر هنا، لكن هذا والله أعلم أقرب أن الحصر هنا أراد به الحصر الإضافي. قال: ولا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم عند من أسأله. عندك يا أخي هذا الأخ بعيد بعيد بعيد، هات عندك قول زيد قائم، هذا من اسمين أو من ثلاثة أسماء؟ لأن الضمير مستتر هنا، هو ليش من اسمين؟ والضمير هذا من اعتد به؟ أحسنت، لأن الوصف مع مرفوعه المستتر كالاسم المفرد، حكمه حكم الاسم المفرد. أحسنت. قال: أو من فعل واسم كقام زيد وكقول المصنف استقم. فهذا من فعل واسم، لأن استقم فعل وفيه ضمير مستتر في قوة الملفوظ به تقديره أنت، استقم أنت، والفعل مع ضميره المستتر ليس كالمفرد حكم حكم المفرد، لا، بل هو حكم حكم ما أشرنا إليه آنفا أنه يعتبر من كلمتين الفعل مع مرفوعه، وليس كما تقدم في الوصف أن الوصف مع مرفوع المستتر في حكم الاسم المفرد، لا، هذا الفعل بخلافه. فالفعل مع مرفوعه المستتر ليس في حكم الاسم المفرد، فهو جملة وهو مرتب من اسم وفعل الكلام معه. قال: وكقول المصنف استقم، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت. هذا إنما يؤتى به على سبيل التقريب للطالب فقط، وإلا لا يصلح أن يقال استقم أنت ويبرز الفاعل. فإن قيل استقم أنت فيكون أنت توكيد للفاعل المستتر، وإنما يؤتى به، وإلا لا تتكلم العرب بهذا من حيث يجعلون أنه فاعل هذا أنت الموجود، لا، وإنما النحاة يصنعون هذا، يقولون استقم أنت، زيد قام أي قام هو، هذا إنما يأتوا به لأجل البيان، لأجل البيان، وإلا هذا لا يستعمل. فإذا قيل وجاء في لغة العرب استقم أنت، فأنت ليس بفاعل، وإنما هو توكيد للفاعل المستتر، اسكن أنت وزوجك، فأنت هذا في اسكن ليس هو الفاعل، وإنما الفاعل مستتر وأنت توكيد له، أنت البارز هذا. قال: والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم، فيكون هذا من تمام الحد وليس مثالا بعد الحد كما زعم بعضهم. فابن عقيل يشير إلى هذا، إلى أن المثال من تمام الحد. قال: فاستغنى بالمثال عن أن يكون فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام واللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم، فهو عنده من تمام الحد المثال رحمه الله. قال: وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في الصلاح النحويين، لا في الصلاح اللغويين ولا المتكلمين، على القول ذلك البائر أن الكلام يطلق على الكلام النفسي هذا على الإطلاق، فهو قال كلامنا لأجل إخراج كلام اللغويين، لأنه سيأتي تعريفه، وكذلك لأجل إخراج كلام أولئك المبتدعة أنه يطلق على الكلام النفسي، أنه يطلق الكلام يراد به الكلام النفسي هكذا على الإطلاق من غير ثقيل. قال: وإنما قال المصنف كلامنا، فإذا هذه الإضافة عند ابن عقيل رحمه الله إضافة إيش؟ تقييدية، لأجل إخراج كلام غير النحاة، فيكون كلامنا أي معشر النحاة، ولم نقصد كلام غيرنا من أهل اللغة ولا من أهل الكلام، وإنما أردنا كلامنا نحن معشر النحويين، فهي إضافة تقييدية. قال: وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في الصلاح النحويين لا في الصلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، هذا فيه نظر، فالكلام لا يطلق إلا على الكلام المفيد، هذا فيه نظر، فلذلك ذهب بعض أهل اللغة ورادفوا بين الكلام النحوي والكلام اللغوي، فقالوا الكلام في اللغة يطلق على الجمل المركبة المفيدة، وهذا الذي اختاره ابن جني وهو مشار سبويه إليه، وهذا هو الصواب، أن الكلام يطلق على الجمل المركبة المفيدة، فهو على هذا في عرف اللغة موافق لإطلاق النحويين، في عرف اللغة موافق لإطلاق النحويين، اللفظ المركب المفيد هذا كلام النحويين، كذلك أيضا عند اللغويين يطلق على الجمل المركبة المفيدة، فلا يؤتى بكلام غير مفيد ويقال هذا كلام، لا، هذا لا يصلح، وإنما يقال له قول، فإذا قلت قام زيد هذا كلام، فإن أتيت بإن فقلت إن قام زيد فهذا قول وليس بكلام، لأن الكلام إنما هو يطلق على الجمل المركبة المفيدة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح عند أهل اللغة، وقد قواه ابن جني في الخصائص لأكثر من وجه، تكلم على هذه المسألة في كتاب الخصائص النفيس، وأتى بالقول الصواب إن شاء الله، أن الكلام في اللغة هو ما سمعته يطلق على الجمل المركبة المفيدة، قام زيد هذا كلام، إن قام زيد هذا ليس بكلام، هذا ليس بكلام، وإن أطلق عليه كلام فبعضهم يقيد أنه كلام غير مفيد، كلام غير مفيد وإلا هو قول وليس بكلامه، فالكلام إنما يطلق على الجمل المركبة المفيدة، فعلى هذا ما أشرنا إليه يكون في عرف اللغويين موافق لإطلاق النحويين، الكلام في عرف اللغويين موافق لإطلاق النحويين، لأن النحويين ماذا يقولون في الكلام؟ اللفظ المركب المفيد، أهل اللغة الكلام عنده يطلق على الجمل المركبة المفيدة، فهو ترادف بين هذا وهذا، وهذا الذي قواه ابن جني، ابن جني إمام في اللغة وهو معتزلي، كان يماشي الشيعة ولكن نفى عنه بعضهم تشيع، قال إنما يمانعهم هكذا، أما معتزلي فهو معتزلي مع شيخه أبي علي الفارسي، أخذ الاعتزال عن شيخه، وهنا ابن عقيل يقول اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، هذا ما هو صحيح، الكلام لا يكون إلا مفيدا، هذا هو الصواب، أن الكلام لا يكون إلا مفيدا، لذلك ابن فارس يقول نطق مفهم، نطق مفهم أي مفيد، مفيد يفهم الشخص المستمع، ولا يطلق في اللغة على الكلام النفساني البتة، وأما الأشاعرة فهم يزعمون ذلك أن الكلام في اللغة أعم، يطلق على كلام النفسي وعلى الإشارات وعلى الخط وغير ذلك من الأشياء، لا، الكلام في اللغة هو نطق وجمل مركبة مفيدة، لا بد أن يكون نطقا، فإن أريد الكلام النفسي فلا بد من قيد، أما عند الإطلاق فلا يطلق على الكلام النفسي كلام أبدا على الإطلاق. فهذا إن شاء الله الذي نخرج به والله أعلم، فلا فرق بين الكلام اللغوي والكلام النحوي، هذا الذي نخرج به أنه لا فرق بين كلام أهل النحو وكلام أهل اللغة على قول بعض اللغويين، أن الكلام يكون من الجمل المركبة المفيدة في اللغة، واختاره ابن جني وقواه في الخصائص وحرر المسألة إن شاء الله، فراجع هناك من أرادها إن شاء الله، سيبويه يشير إلى هذا، وشيخ الإسلام أيضا كذلك يشير إلى نحو هذا، وأن الكلمة كالكلام لا تطلق إلا على الكلام المفيد، هكذا يعبر في بعض المواطن أن الكلمة كالكلام لا تستعمل إلا في الكلام المفيد، نحو هذا الكلام يقول رحمه الله. قال إنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في الصلاح النحويين لا في الصلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. غير مفيد ما هو صحيح. والكلم اسم جنس، تقدم الكلام على الجنس، الكلم لأن انتقل إلى الكلام على الكلم، انتهى من الكلام على الكلام لأن الترجمة مركبة مما تقدم. وكذلك في الأبيات تعرض للكلام وللكلم وللكلمة، احتاج الشارح إلى أن يتكلم على كل واحد مما ذكره الناظم رحمه الله. قال والكلم اسم جنس جمعي، لا بد من هذا القيد، الكلم اسم جنس جمعي. وضابط اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق غالبا بينه وبين مفرده بالتاء، والتاء في الغالب تكون في المفرد، فتقول نخلة ونخل، فنخل هذا اسم جنس جمعي، بقرة وبقر، فبقر هذا اسم جنس جمعي، شجرة وشجر، ثمرة وثمر، فهذه أسماء جنسية جمعية. وضابط اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، والتاء غالبا تكون في المفرد، وقد يفرق بينه وبين مفرده بغير التاء كالياء، تقول روم ورومي، روم ورومي، هذا أيضا اسم جنس روم، والياء تكون في المفرد، روم ورومي، إذا فرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بينه وبين مفرده بالياء فهو أيضا من باب اسم الجنس، والزنج وزنجي وهكذا. وهناك أيضا يذكر الخضري وغيره، هناك اسم جنس إفرادي وهو الذي يطلق على القليل وعلى الكثير، هذه يقال له اسم جنس إفرادي لا جمعي، الذي يطلق على القليل وعلى الكثير يسمى باسم جنس إفرادي، كذهب وفضة وماء، هذه أسماء أجناس إفرادية، لأن ماء يطلق على القليل وعلى الكثير، وذهب يطلق على القليل وعلى الكثير، وفضة يطلق على القليل وعلى الكثير، فهذه أسماء جنسية إفرادية لا جمعية. وهناك بعضهم يذكر اسم جنس أحادي، بعضهم ذكر هذا فهذا الخضري هنا رحمه الله تعالى، وجعل ضابطه وما يسقط على واحد لا بعينه، وما يسقط على واحد لا بعينه، كأسد، أسد هذا اسم جنس أحادي لأنه يسقط على واحد لا بعينه، يستعمل في هذا وفي هذا وفي هذا، يقال له أسد من هذا الجنس. فعندنا الآن ثلاثة أنواع من أسماء الجنس، من يعيدها مع ضوابطها؟ تفضل يا أخي، أنت حفظك الله، أنت نعم. اسم جنس جمعي وضابطه يفرق بينه وبين جمعه غالبا بالتاء، والتاء في الغالب تكون في المفرد. سند. النوع الثاني من أسماء الأجناس، تفضل أنت نقصمانه، اسم جنس إفرادي وضابطه، سنت، هو الذي يصدق على القليل وعلى الكثير، كما وذهب وفضة، أحسنت. ثالث، اسم جنس أحادي وضابطه، هو الذي يطلق على واحد لا بعينه، يطلق على واحد لا بعينه كأسد، فهذا اسم جنس أحادي. قال والكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، تقدم الكلام على ذلك، لأنها، وهذا الدليل الذي ذكر بالتعليل، هذا دليل عقلي، وهناك دليل استقرائي، دليل الانحصار، ويريد أن نبين انحصار هذه الكلمة في هذه الثلاث الأشياء، اسم وفعل وحرف، فذكر الدليل العقلي ولم يذكر الدليل الذي هو إيه؟ لا، فذكر الدليل، نعم ذكر الدليل العقلي ولم يذكر الدليل الاستقرائي. فعلى هذا يستدل على هذه القسمة أن الكلمة اسم وفعل وحرف بالدليل العقلي وبالدليل الاستقرائي. استقرأ النحاة كلام العرب فوجدوا أن الكلمة لا تخرج عن هذا. الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى محمد شهد الله إلى الله.